السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، فن التعامل مع البلاء من العقبات الكبيرة اللي بتقابلنا في طريقنا ربنا سبحانه وتعالى، البلاء. وقلت لكم إن كتير من الناس إذا لم تحسن التعامل مع البلاء والعياذ بالله ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى بسبب ما تقع فيه من يأس وإحباط، بسبب ما تقع فيه بسبب هذا البلاء في مسألة سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يدخل في قلبها وساوس وشكوك حول الله سبحانه وتعالى، وبعض الناس في بعض الأوقات تلحد وتكفر بسبب بلاء أو بسبب محنة، وكل ده لأنهم مش عارفين إزاي يتعاملوا مع هذا البلاء. وبدأنا نضع بعض القواعد التي من خلالها نسير إلى الله سبحانه وتعالى إذا مر بنا بلاء. الأمر الأول، قلت لكم إياكم أن تنظروا إلى البلاء من خلال منظور المشاهدة، ولكن انظروا إلى البلاء من خلال منظور الغيب، المنظور المبنى الأساسي والله يعلم وأنتم لا تعلمون، المنظور الأساسي المبنى على الله عليم، الله حكيم سبحانه وتعالى. والدرس اللي فات كله كنا بنتكلم على الجزئيات دي، جزئية فارق كبير بين ان انا احكم على البلاء اللي انا وقعت فيه من خلال منظور الغيب او من خلال منظور المشاهدة. منظور المشاهدة دايما منظور متعب، منظور مؤلم، ولكن اذا نظرنا لمنظور الغيب هنرتاح كتير جدا. شوفوا، هقول لكم على موقف عجيب جدا من المواقف اللي تبين لينا اوعوا في يوم من الايام تحكموا على الاحداث من خلال منظور المشاهدة. في فتنة خلق القرآن، الفتنة اللي انشأها المعتزلة وتكلم بها المعتزلة وفتن بسببها اناس كثيرون، هذه الفتنة دخل فيها الامام احمد رحمة الله عليه وتصدى لهذه الفتنة ووقف امام هذه الفتنة. المفترض ده حد بيدافع عن دين الله سبحانه وتعالى، حد بيدافع عن دين ربنا سبحانه وتعالى، فالمفترض ان هو بقى يكرم ويعز، ولكن شفنا الامام احمد ضرب وعذب وحبس وسجن ومنع من التحديث وابتلي بلاء شديدا عظيما وهو ثابت صامد امام هذه الفتنة. في الوقت ده تعالوا نحكم مع بعض منظور المشاهدة، زي ما أختي في يوم من الأيام اتطلقت وهي على دين وخلق، وجارتها المتبرجة اللي بعيد عن ربنا عايشة حياة كويسة، تقول الأخت الدينة الطيبة اللي اتطلقت واتظلمت أنا مع متدينة وعندي دين وعندي خلق، والمتبرجة عايشة أحلى حياة، أنا تعبانة وأنا بيحصل فيها كذا وبيحصل فيها كذا ودي عايشة مش عارف إيه. الإمام أحمد مع هذا البلاء رغم أنه صمد، وهو كان من القلة القليلة اللي صمدت أمام هذا البلاء وهذه الفتنة، عذب وضرب وأهين وسجن وحبس. ساعتها الواحد يقول الله، يعني هو مش المفترض أن البلاء ده ما يكونش بالصورة دي؟ آه، ده أنت لو بتحكم عليه من خلال منظور المشاهدة، إنما أنت لو نظرت بمجرد ما انتهت المحنة كيف أن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أصبح إماما عظيما من أئمة المسلمين يشار إليه بالبنان، وكيف أن الله عز وجل رفع من قدره ورفع من شأنه، وسبحان الله لم يخرج من هذه الفتنة مكسور الرأس، وإنما خرج من هذه الفتنة مرفوع الرأس إمام، حتى لقبوه بإمام أهل السنة، وكانوا يقولون إن الله نصر الدين برجلين، بأبي بكر في حروب الردة وبأحمد في زمن الفتنة. سبحان الله، أكن البلاء ده لو حكمنا عليه بمنظور المشاهدة نقول ليه الإمام أحمد حصل فيه كده، ولكن منظور الغيب اللي مبناه علم الله وحكمة الله إحنا نرتاح، نرتاح كتير جدا. سبحان الله، شوفوا يا جماعة، شوفوا أنا أعرف حد، الحد ده الله سبحانه وتعالى ابتلاه ببلاء إنه ما عندوش أولاد، وهو إنسان فاضل وعلى دين وعلى خلق وتقوى وورع، لا يترك صلاة في مسجد حتى ولو تعبان بينزل، يعني إنسان فاضل جدا، ومع ذلك حرم من الأولاد. تعالوا نحكم بسرعة بمنظور المشاهدة، هو ليه ربنا ما يرزقوش أولاد؟ طيب نزعل نتضايق عشان منظور المشاهدة. طب تعالوا نروح لمنظور الغيب، ازاي ان الراجل ده رجل الاعمال هذا سخر ماله كله للفقراء والمساكين والارامل والايتام، ازاي الراجل ده ربنا سبحانه وتعالى لما وفر اعطاه المال بوفره واعطاه مال عظيم، ازاي المال ده لا يدخر الا لفقير او مسكين او ذوي حاجة، الا المستشفى من المستشفيات او لدار من دور المسنين او دار من دور الايتام. هذا الرجل لو أعطاه الله عز وجل ولد لبخل، يقول أولادي أولى أولادي محتاجين. ولكن سبحان الله، انظروا دايما للأحداث من خلال منظور الغيب، مش من خلال منظور المشاهدة. طيب، ودي كانت المسألة الأولانية أو القاعدة الأولى في مسألة التعامل مع البلاء. طب والقاعدة الثانية، من أعظم ما يرفع الله عز وجل به البلاء اجتهادك في وقت البلاء في العمل الصالح. طول ما الإنسان في وقت بلاء ووقت محنته مع انكسار القلب اللي سببه البلاء، طول ما الإنسان حريص على الطاعة والعبادة والقرب من الله، حريص على سعي البدن وسعي القلب ومواصلة السير إلى الله سبحانه وتعالى، كلما كان البلاء سيرفع أسرع. ودي قاعدة مهمة جدا. والله سبحانه وتعالى أنزل صورة كاملة، صورة كاملة دايما بسميها صورة البلاء، هي صورة الأنبياء. صورة الأنبياء الصورة اللي ربنا عز وجل يتكلم فيها على تنوع البلاءات اللي أصابت الأنبياء والمرسلين، وإزاي كل نبي وكل رسول كان يبعثه الله سبحانه وتعالى كان بيمر بلاء ومحن مع اختلاف وتنوع المحن. فذكر الله سبحانه وتعالى لنا إبراهيم وتعاون القريب قبل البعيد على حرق إبراهيم عليه السلام، كيف أوقدوا نارا عظيمة كانت الطير إذا طارت من فوقها سقطت فيها من شدة حرها، وإزاي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتحمل الظلم، والمراد الظلم جاي من مين؟ مش جاي من العدو، إنما جاء من القريب، جاء من الحبيب، جاء من الصديق. ويذكر الله سبحانه وتعالى لنا بعد ذلك أيضا بلاء نوح ولوط عليهما الصلاة والسلام، ويذكر الله سبحانه وتعالى من بعد ذلك بلاء سيدنا داود وسليمان اللي هو كان بالخير بالعطاء بالمال، ثم يذكر الله عز وجل محنة أيوب عليه الصلاة والسلام والبلاء اللي وقع فيه أيوب عليه الصلاة والسلام، إزاي سيدنا أيوب يظل في البلاء 18 سنة في البلاء، 18 سنة في المرض، وفي وقت البلاء مات أولاده، وفي وقت البلاء ضاع ماله. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى لنا بلاء يونس عليه الصلاة والسلام لما التقمه الحوت، ويذكر الله عز وجل لنا بلاء زكريا عليه الصلاة والسلام وبلاءه كان شديد، حرم من الولد حتى يعني شاب الشعر وانحنى الظهر. وهنا تسأل نفسك، مع كل بلاء من هذه البلاءات كان الله عز وجل يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، فاستجبنا له ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى رفع البلاءات عن كل هؤلاء الأنبياء؟ هتقول لي علشان هم أنبياء؟ هقول لك لا، قوانين ربنا سبحانه وتعالى اللي في الكون بتمشي على الأنبياء وعلى غير الأنبياء. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن سيدنا أيوب قال وذكرى للعابدين، ولما تكلم عن سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فالقضية مش قضية إن هم أنبياء، لا، ولكن قضية تانية. إيه هي قضية؟ شوفوا أنا مش هحيركم معايا، ربنا في القرآن ذكر لينا لماذا رفع البلاء عن هؤلاء. بعد ما ذكر بلاءات الأنبياء كلها، البلاءات الأنبياء الذين ذكروا في هذه الصورة، ووصل عند بلاء سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام، قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وكأن الإنسان بعد ذكر البلاءات وإزاي البلاءات دي اترفعت، انت بتسأل نفسك ولماذا رفع الله عنهم البلاء؟ ليه ربنا رفع البلاء عن سيدنا زكريا فأعطاه الولد، ورفع البلاء عن يونس فخرج سليما معافا بفضل الله عز وجل من باطن الحوت، وليه رفع البلاء عن سيدنا أيوب فأصبح بفضل الله سبحانه وتعالى سليما معافا في جسده، وليه ربنا سبحانه وتعالى حفظ داود وسليمان من فتنة المال، وكيف نجى الله سبحانه وتعالى لوط من القرية التي كانت تعمل الخبائث، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى نجى إبراهيم من النار؟ اسأل نفسك ليه؟ ليه البلاءات اترفعت عن هؤلاء؟ ما هو أكيد في سر، يقينا في سر بين هؤلاء وبين الله سبحانه وتعالى صلوات ربي وسلامه عليهم. إيه السر اللي كان بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى كشف لك هذا السر، ربنا كشف لك هذا السر عشان يقول لك لما تسقط في بلاء روح بسرعة للسر ده. إيه السر ده بقى؟ قال الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات، أنت تستشعر منها حركة الجسد إنهم بيجروا دائما في فعل الخير، بيجروا دائما في طاعة الله سبحانه وتعالى. يسارعون في الخيرات، مش يسارعون إلى الخيرات، لا، الخيرات دي لو دايرة هم جوه الدايرة، ويسارعون داخل دايرة الخيرات إلى الخيرات. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. اثنين، يدعوننا أي يعبدوننا رغبا ورهبا، في الشدة بيعبدوا ربنا، في الرخاء بيعبدوا ربنا، وكانوا لنا خاشعين. بعد ما ذكر يسارعون اللي هي حركة البدن، ذكر حركة القلب، فقالوا وكانوا لنا خاشعين، كانوا بأبدانهم بيجروا علشان يوصلوا ربنا سبحانه وتعالى، وبقلوبهم يسعوا سعوا عظيما شديدا علشان برضو يوصلوا ربنا سبحانه وتعالى. السر ده النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنه في احاديث كتيره جدا، ان انت اذا وقعت في بلاء انك لازم تفزع الى الله سبحانه وتعالى بالاعمال الصالحه، تكتر جدا من الاعمال الصالحه اللي تكون سبب من الاسباب العظيمه جدا اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك البلاء، سواء الاعمال الصالحه اللي كانت قبل البلاء او الاعمال الصالحه التي كانت بعد البلاء. وعلى قدر ما انت بتعمل اعمال صالحه، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك البلاء ويرفع عنك المحنه التي تقع فيها. قال الله سبحانه وتعالى في شان بلاء يونس عليه الصلاه والسلام: فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. تعالوا شوفوا اثر العمل الصالح في رفع البلاء. فلولا انه كان من المسبحين، هل المعنى لما التقمه الحوت اي بعد وقوع البلاء فزع إلى ذكر الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهنا لما وقع في البلاء فزع إلى الذكر وفزع إلى الخضوع لله سبحانه وتعالى فرفع الله عنه البلاء؟ خد منها قاعدة إن بعد البلاء افزع إلى عبادة الله يرفع الله عنك البلاء، أو يكون معناها آخر، المعنى أنه كان من العابدين كما قال ابن عباس والحسن البصري وغير واحد، كانت له صلاة قديمة بينه وبين الله عز وجل رفع الله بها البلاء عنه. لذا قالت الملائكة، والأثر رواه ابن جرير الطبري في تفسيره من طريق أبي هريرة، ورواه ابن أبي حاتم أيضا في تفسيره من طريق آخر، والقائل الحافظ ابن كثير يقوي بعضهما بعضا، أن يونس عليه الصلاة والسلام لما التقمه الحوت، لما وقع في البلاء ونادى في الظلمات بلاءات محن بعضها فوق بعض، قالت الملائكة: أي ربي صوت ضعيف معروف من مكان غريب. الصوت ده احنا عارفينه، الصوت ده احنا عارفينه، ولكن في مكان غريب، مش ده المكان اللي كنا بنسمع فيه هذا الصوت. فقال الله عز وجل: أولا تعلمون صوت من هذا؟ كنا صوت من هذا؟ قال: صوت عبدي يونس. قالوا: يا رب ألا ترفع عنه ما وقع فيه بعبادته القديمة؟ يا رب ده هو كان له عبادة قديمة فيما بينه وبينك، ألا ترفع عنه البلاء بذلك؟ يبقى ده المعنى الثاني في الآية، فلولا أنه كان مسبحين، يعني كثير العمل الصالح زمان. وهنا أقدر أفهم إيه من الآية؟ إن الآية لها وجهين. قبل البلاء يعني يا جماعة، قبل ما يسقط بلاء على حد كتر من عمل الصالح، يكون عمل صالح بينك وبين ربنا كده، أو إذا وقع البلاء اجتهد في العمل الصالح علشان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك هذا البلاء. وإذا كان ربنا عز وجل في القرآن قال في شأن يونس: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم ثلاثة أواهم المبيت إلى غار، وقعت صخرة فصدت عليهم الغار. مش لازم تقولي أنا أروح في غار فين وهيتسد على غار. هو الغار ده يعني حقيقة وقع في الحقيقة زي ما النبي قال، وهو في نفس الوقت رمز. رمز الإيه؟ رمز البلاء. أنت وقعت فيه وكل الأبواب اللي ممكن تكون مفتوحة علشان تطلع من البلاء ده اتسدت في وشك. ممكن تكون في محنة وبلاء خطير جدا وكل الأبواب أغلقت. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لينا وعلمنا إن في كتير من الأوقات الأعمال الصالحة يرفع الله عز وجل بها هذا البلاء. فقال لنا إن واحد منهم كان بينه وبين ربنا عمل صالح اسمه العفة عن الحرام، اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب رجال النساء، وإنها ألمت بها سنة فجاءتني ذات يوم تطلب مال فروضتها عن نفسها حتى إذا كنت منها كما يكون رجل من أهله، قالت لي اتق الله ولا تفض الخاتمة إلا بحقي، قال فتركتها، سبتها لله. فده بينه وبين ربنا عز وجل. والتاني اللي حفظ مال الأجير، والتالت اللي كان بر بوالديه، كل واحد منهم كان عنده عمل صالح بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. العمل الصالح ده كان سبب ان ربنا سبحانه وتعالى لما وقع البلاء رفع عنه البلاء. كل واحد منهم يقول يا رب انا لي عمل صالح تنفرج الصخرة، يا رب انا لي عمل صالح تنفرج الصخرة، يا رب انا لي عمل صالح تنفرج الصخرة، خرجوا سالمين. انت كده وانت يا بنتي كده، طول ما انتوا بتجتهدوا في اعمالكم الصالحه اللي بينكم وبين ربنا سبحانه وتعالى اصلا البلاء لن ينزل، واذا نزل يكون العمل الصالح ده سبب لرفع البلاء. يا جماعه بصوا على كل البلاءات اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها، هتلاقوا النبي كان دايما بيقرنها دايما بالعمل الصالح، وقد ايه العمل الصالح ده بيكون سبب ان ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنك من هذا البلاء. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الحسن قال صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقه. واحد نزل عليه بلاء اسمه المرض، واحد نزل عليه بلاء اسمه المرض، بلاء شديد، المرض بياكل في جسمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال البلاء ده ترفعوه بإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول افزعوا إلى الصدقات. إذا فزعتم إلى الصدقات أزال الله سبحانه وتعالى عنكم هذا البلاء. ويعني أنا لو قعدت أحكي لكم على مواقف الواحد شافها في حياته وشافها مع ناس وناس قالوها لي، قد إيه بالفعل العمل الصالح بيكون سبب لنجاة الإنسان من بلاءات ومن محن ومن شدائد ومن كذا ومن كذا ومن كذا. أنا أعرف حد صاحبي بقاله 14 سنة لم ينجب، وسبحان الله لما بدأ يعرف ان البلاء انما يرفع بالعمل الصالح، والله العظيم قال لي كالتالي، قال لي عارف انا دورت على حضانة خيرية وبدأت اروح كل شوية ادفع صدقة لحد عنده ابن في الحضانة او بنت في الحضانة مش قادر يدفع مصاريف الحضانة، ادفع انا هذه الفلوس، وتجرت مع الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الصالح. قال لي وأنا على يقين إن في الوقت اللي ربنا يراه وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى سيرزقني. قال لي بعد 14 سنة رزقت بالأولاد بفضل الله سبحانه وتعالى، تاجروا مع الله سبحانه وتعالى. عندي بلاء معين، عندي محنة معينة، تاجر مع الله سبحانه وتعالى. فعمل صالح. والله واحد من أعز أصحابي، نفس القصة، هو راح بره مصر وجوه مصر وراح لدكاترة ولف علشان يرزق أولاد، مفيش. وسبحان الله كلمني في يوم وتصدق بصدقة كبيرة جدا وقال لي وزع الفقراء ووزع المساكين، فرحهم وسعدهم، ورزق بالأولاد. العبادة والطاعة والإقبال على الله، عارفين يعني إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يرفع والله الله سبحانه وتعالى هذا البلاء عن هذا الإنسان. ده قانون ربنا في الكون، مش كلامي والله ولا كلام الناس في الكتب العلماء، لا، ده كلام ربنا بعد ما حكى بلاءات كل الأنبياء والمرسلين. قال لنا كده إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، لأن ده كان حالهم مع الله سبحانه وتعالى. رفعنا عنهم البلاءات، رفعنا عنهم المحن، رفعنا عنهم الكربات اللي هم كانوا عايشين فيها. والسبب في ده عبادة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، طاعة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. اجتهدوا، والله والله هذه العبادة اللي بتتولد منها التقوى هي دي بقى اللي بتقوم ايه مفتحة لنا الأبواب. الأبواب كلها بتتفتح بكده. ما هو قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المخارج كلها اتفتحت بايه؟ بالعمل الصالح، بالعمل الصالح اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل ان من اعظم الاسباب التي ترفع بها البلاءات وترفع بها المحن وجود عمل صالح بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى. وكم راينا من اقوام، والله انا كم شفت بعيني ناس في بلاءات وناس في محن ويرفع عنها البلاء ده بعمل صالح بينها وبين ربنا عز وجل. يعني من الناس، يعني أسأل الله عز وجل أنه يرحمه رحمة واسعة، كان في حد من الناس اللي عندي في المسجد من الناس اللي بتعمل خير على طول ما شاء الله، وعامل دار أيتام، وهو كان دكتور في الجامعة وكان مدير مستشفيات الجامعة عندنا في المنصورة، وكان حريص قوي على الفقير والمسكين. أول حد حطيني على طريق عمل الخير والاهتمام بالفقراء والمساكين كان هو، الله يرحمه، دكتور محمد صفوت. الدكتور محمد صفوت وقع بيه بلاء، جاله كانسر ورم. وأنا لا أنسى والله أبدا اتصال بيني وبين أحد الناس اللي في المسجد عندنا القريبين قوي منه، فبقول له هو الدكتور محمد أخباره إيه؟ قال لي بص أيام، الدكاترة كلهم بيقولوا أيام، دكتور خلاص المرض صعب وشديد. وكنت دايما أقول في نفسي أكيد اللي بيعمله هيبقى له، ودخل عمل العملية والأطباء بيقولوا صعب صعب، ودخل عمل عملية ونجحت وربنا شفاه وبقى زي الفل. في يوم كنت أنا الشيخ محمد حسان دكتور محمد صفوت قاعدين احنا الثلاثة جنب بعض كده، فكنت بطلع على الشيخ حسان سؤال، بطلع على الشيخ حسان سؤال، فكنت بقول له أنا لو معايا مبلغ من المال وعندي حالة مصابة بكانسر عايزة مثلا 50,000 جنيه، هل يا ترى أديها 50,000 جنيه والأطباء بيقولوا الحالة صعبة، ولا أخد 50,000 جنيه دي أوزعها على فقراء على أسر كتير؟ وأنا بسأل الشيخ حسان، الدكتور حسان صفوت لقيته قام مفزوع كده وقال له يا شيخ محمد أنا اللي جاوب. قال له جاوب يا دكتور محمد. قال لي يا ابني اوعى في يوم من الأيام تتعامل مع حالة وتقول أصلية حالة ما يقوس منها، ربنا قادر على الشفاء ساعدها. وقام قايل ايه يا ابني انا كنت فين، الاطباء كان بيقولوا عليا ايه، كان بيقولوا خلاص انتهى، انا كنت فين؟ والحمد لله انا فين دلوقت. فساعتها لا انسى ابدا والله دكتور الشيخ محمد حسان ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه، قام نظر له كده وقام ضارب على رجله كده وقال له يا دكتور صفوت انت ربنا جبرك لانك بتكبر الايتام، ولا تزال هذه الكلمة تتردد في أذني رغم مرور أكثر من 10-15 سنة على هذه الكلمة. أنا عايز أوصل لإيه؟ عايز أوصل إن نزول البلاء على الإنسان إنما يدفع هذا البلاء بعمل صالح بينك وبين ربنا قديم، أو إذا نزل البلاء بسرعة افزع إلى الله عز وجل مع العمل الصالح، تكون النتيجة زي ما ربنا سبحانه وتعالى نجى الأنبياء بعد فضله ورحمته بأعمالهم الصالحة اللي كانت سبب. أنت نفس القصة، أي بلاء بتمر بيه، أي محنة يا بنتي بتمر بيها، قومي دوري دلوقتي على عمل صالح. حد ممكن يقولي طب إيه العمل الصالح اللي ممكن أعمله؟ أي عمل صالح، ولكن خد قانون كده وصغير كده، اعمل عمل صالح من جنس ما وقعت فيه من بلاء، من جنس البلاء اللي انت وقعت فيه. ازاي يعني؟ يعني اذا كنت مريض، اذا كنت مريض احرص غاية الحرص انك تتصدق بادوية على مريض مش قادر يشتري هذه الادوية، احرص انك تشوف لو هو عايز عملية احرص ان انت تعملها له. لو في يوم من الايام حرمت من الانجاب، شوفوا حضانة وواحد مش قادر ينفق على ابن له في الحضانة لان المصاريف غالية، روح ساعد وقف جنبه، روح لمدير الحضانة وقول له انا عايز اساعد حالة تكون فقيرة. لو في يوم من الايام اتأخر سن الزواج بتاعك شوية، اسعي دايما ان انت توفقي رصين في الحلال، تدلي البنت دي على، تدلي الشاب ده اللي هو قريبك او معرفة من معارف العيلة عندكم على بنت مثلا صاحبتك او كذا او كذا. اسعي دائما لحاجة زي كده، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيجبرك. ليه بقى؟ قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى انما يتعامل معنا من جنس ما نتعامل مع نحن مع الناس. عايزة انت عندك بلاء وضغط نفسي شديد قوي وعايزة تخرجي من الهم ده، روحي اسعدي انسان، اسعدي حد، دخلي السعادة والسرور على قلب انسان، هتكون النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يتولى انه يدخل السعادة والسرور على قلبك. لو الدنيا ضاقت عليك قوي وحاسس بفقر وشدة والفلوس ما عادش مكفية، تصدق. اي والله تصدق. ويعني انا عيب اقول اصلا، يعني جرب مع ربنا، عيب اقول كده، ولكن الواقع بيقول لنا كده، ان على قدر ما انت بتتعامل مع البشر على قدر ما يتعامل معك رب البشر. تروح تجيب لي مريض دواء تلاقي ربنا تولى شفائك، تروح تجيب لي الانسان حاجه تسعده بيها تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيسعدك ويفرحك. هكذا يتم التعامل مع البلاء. يعني احنا لازم نتعامل مع البلاء بهذه الصورة. وطول ما احنا بنتعامل مع البلاء ان احنا بندفع هذا البلاء بالعمل الصالح، بالعبادة، بالطاعة، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى والله يرفع هذا البلاء. ربنا قادر في لحظة، كن فيكون. علشان كده دايما بقول لكم العمل الصالح، لو عايزين تعرفوا ازاي نتعامل مع البلاء صح، اذا يعني ما قبل نزول البلاء، خلي دايما كده بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل صالح ما حدش يعرفه. اذا قدر الله عز وجل بلاء او محنة، اشغل نفسك بقى في الوقت ده بالعبادة، بالطاعة، بالقرب من الله سبحانه وتعالى. هختم معاكم بموقف واحد عشان الوقت خلاص انتهى. انا في بنت كانت اصيبت بمرض شديد جدا جدا، والمرض ده هيوصل في نهاية الحال ان لازم الرحم يتشال. طب البنت داخلة على زواج، واي حد هيتقدم لها يعرف ان هي شايلة الرحم؟ لا، مش هيتقدم لها حد اصلا. بلاء ومحنة شديدة جدا، بلاء ومحنة شديدة جدا. اتعاملت هي بقى مع البلاء ده ازاي؟ سلكت الطريق الطبي، خدت بالاسباب زي ما ربنا امر والنبي صلى الله عليه وسلم امر، صلى الله عليه وسلم، تداوى عباد الله فما انزل الله من داء الا وانزله دواء. ووالدتها خدتها وراحت للدكتور، والدكتور يقول لها انت عارفه المرض ده وراثي كان عندك، وانت شلت الرحم وده كان اخر حل عندنا. وبنتك نفس القصه، احنا عملنا الحلول كلها ما عادش الا حل واحد ان احنا نشيل الرحم. والبنت دي بقى تعمل ايه؟ تفزع لقيام الليل، بس قيام ليل، تقوم بالليل وتقرأ قرآن وتدعو الله سبحانه وتعالى وتستغيث بالله، وهي ساجده تقعد تكلم ربنا. يقولوا لها خلاص انت، احنا بناخد ادويه دلوقتي تمهيدا للعمليه. تقول لهم مش هشيله الرحم، مش هيتشال. الله، ايه الثقه دي؟ ايه حسن الظن ده؟ وده هيأتي الدرس القادم ان شاء الله في فن التعامل مع البلاء. تقول انا ان شاء الله ربنا هيجبرني. قيام ليل، قراءة قرآن، دعاء بالليل، استغفار كتير، تحط ايديها على موطن الرحم كده وتقعد تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كتير، وتقرأ قرآن كتير، وتقرأ الفاتحة كتير، وتدعو الله وتستغيث، وقيام ليل وصدقات وأعمال معروف. والله العظيم دخلت العمليات، والدكتور دخل وفتح هيشيل الرحم وقفل. قال والله أنا ليس للمرض أي وجود، أنا مش شايفه قدامي يا جماعة. مش دي البنت اللي كانت جيالي وأنا كنت بتابع حالتها؟ ده دي أختها التوأة يا دكتور. والله يقول والله ما في أي أثر للمرض. والبنت ما شاء الله تزوجت ورزقت بأولاد وبنات. الله أكبر. يعني يا جماعة احفهموا بقى البلاء صح، افهموا البلاء صح. البلاء ده فرصة ان انتوا تقبلوا على الله سبحانه وتعالى. اقبلتوا على الله، والله يعني على طول البلاء ان شاء الله هيزول، مع اهم حاجه الصبر. عشان بعض الناس لما بتسمع الكلام ده خلاص انا هقوم اصلي النهارده قيام ليل يبقى تاني يوم البلاء يزول. لا، احنا بنتعبد لله سبحانه وتعالى، ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وانا على يقين ان في الوقت المناسب الذي يراه العليم الحكيم البلاء هيترفع. كونوا على يقين بده، كونوا على يقين بده. خدنا قاعدتين مهمين جدا في فن التعامل مع البلاء. كانت القاعدة الأولانية لا تنظر للبلاء بمنظور المشاهدة، انظر للبلاء بمنظور الغيب. كانت القاعدة الثانية إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. أعظم ما يرفع الله عز وجل به البلاء عن العبد هو اجتهاد العبد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يملأ حياتكم سعادة وسرور، وأن يرفع عنكم البلاء، ويرفع عنكم المحن، ويرفع عنكم الكربات، ويرفع عنكم الأزمات، ويزيل عنكم الهم، ويزيل عنكم الغم، ويرفع عنكم الكرب. وأسأل الله أن تكون حياتكم حياة سعيدة كريمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.